لو افترضنا ان هذا سند، فالجملة السفلى هذه هي جهة المتأخر، ولنفترض ان هو الامام البخاري مثلا من هنا، والجهة العليا هذه جهة الصحابي. فانت كل ما تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان بتعلو بسندك وترقى. فاول السند هو مثل الامام البخاري، اخر السند مثلا ابن عمر او انس او غيرهم من الصحابة رضي الله عنه. فيسقط من اول السند كأن يقول البخاري مثلا عن مالك، عن مالك، يبقى كأنك حذفت طبقتين، حذفت مثلا التنيسي عبد الله بن يوسف التنيسي وهو احد الرواه المكثرين عن مالك صحيح البخاري، وكأنك حذفت لو افترضنا التنيسي مثلا الطبقة بتاعته اللي هو اللون الازرق ده، وانت حذفته كأنك انت ايه قطعت السند، علقته كما ذكرنا، علقته من فوق. يبقى ده اول السند المقصود به ايه؟ المقصود به ان يبدأ من الامام المصنف او يبدأ من المتأخر، مش اول السند من فوق، لان اول السند من فوق لو حصل حاجة في الاستحاري احنا بنسميه المرسل. الله اعلم. نحن شباب نأتي من الدمام ونحن موظفين هناك، لماذا لا يقوم الشيخ بشرحه بعد أذان العشاء اختصارا للوقت، علما أن هناك الكثير من المحفوظين خارج المنطقة؟ يعني كأن الأخ يقصد نحن من آخر الدرس. لا يقوم هو طبعا يعني كنت يعني أترك ال يعني الدرس ما بين الأذان والإقامة مراعاة لعرف البلد. يعني أنا مثلا احنا في مصر بعد الأذان العشاء احنا بنكمل الدرس، لكن لعل مثلا بعض الناس يكون متعود بعد الأذان والإقامة انه يصلي ركعتين او انه مثلا يقرأ القرآن او الآخرين. فمن الأدب ان الإنسان لا يهجم على فعل شيء الا اذا راعى عرف اهل البلد. فلذلك كنت امتنع في الاول، رحمك الله، كنت امتنع في الاول حرصا على ذلك، فلما طلب مني بعض الاخوة ذلك ففعلته. نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا للادب. لو كان هناك درس ثاني في العقيدة بعد صلاة العشاء ولو لمدة نصف ساعة، انا اسأل الله تبارك وتعالى ان اتم الموقظة، لان يبدو ان احنا يعني سنقف عند بعد الحديث الصحيح بقليل، لاني يعني عندي ظروف فسأسافر. لكن ان شاء الله عندما نأتي في المرة القادمة بعد عدة اشهر قليلة نكمل بقى المنتظر. لذلك نرجو من اخواننا ان هم يبادروا الى سماع هذه الاشرطة ويحاولوا ان هم يفرغوها. انت عشان تستوعب هذه الاشرطة جيدا فرغها بكتابة، فاذا فرغتها كتابة ضمنت ان يكون معك الكتاب ومعك الشريط. فاذا هضمنا مثل هذه الدروس وجئنا اكملنا يبقى ايه كأننا نواصل المسيرة. لكن نأتي مثلا بعد مدة إن قدر الله تبارك وتعالى ذلك فنجد أن الباقي ننسي تماما، فيكون من الصعب أن احنا ننشد على منوال الإيه؟ على منوال الدرس السابق. والله اقتراح، هل من الممكن ان يكون هناك بعض الاسئلة لتحريك الاذهان خلال الدرس؟ ممكن، وهذا هو الذي سيكون ان شاء الله، لكن عقب ما نتم الحديث صحيح احنا اتمناه، احنا كده يعتبر اتمنا شروط الحديث صحيح. فاحنا بنحاول بقدر المستطاع نجيب امثلة اخرى غير هذه الامثلة ونكتبها، ونطلب من الاخوة ان هم يوصفوا لنا بقى، يوصفوا لنا المثال المكتوب ده نلحقه بايه، نلحقه بالشذوذ، نلحقه بالعلة، نلحقه بالكذا، نلحقه بكذا، كنوع من ايه من تحريك الاذهان. ولو قدر الله تبارك وتعالى واتمنى هذا العلم على خير هندخل بقى في الجانب العملي، لانه ما تحس بحلاوة هذا العلم ابدا الا اذا مارسته ابدا، يظل نظري. انت ممكن تنساه، ولذلك يعثر عليك انك تردد التعريفات مرة اخرى، وتجد ان من العسير ان ذهنك يحتفظ بالتعريف ومليش شغل، هو انا حافظ تعريف نظري، لو اني طبقته خلاص يبقى تصورته، فاذا تصورته يبقى ثبت. فان شاء الله يعني هذا مرحلة قادمة، لكني اؤخرها